علينا من غير جفوف والينا من أهل عائلة اللي تنتظر واليها تعتمي ظلت عالدمع يرويها نار العطش نار العطش بالدمع شطفيها شاوي أنا لي في الميدان والينا والينا من صحت عقوم عباس جار الدنيا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم صحت عقوم عباس جار الدنيا شنهو الأمر شنهو الأمر شنهو البصر شنهو الرأي شنهو الرأي رحيل كيفي بعد ما ظل حماي والعطش فتنة ونصراخ الماي الماي والعطش فتنة ونصراخ الماي الماي ظلي أنا عقب العباس ظلي أنا رحيل قمر من من بعد نترجى رحيل قمر من من بعد نترجى يجلي بالماي ويطفينا ريح المهجة فوق العطش نار الخيم متوهجة ظلي أنا من حبني صراخ بهاللهجة ملي أنا من كثر النوح ملي أنا من هجمة الخالي على حد الصوان طلعت أطفال وعياله بالوديان من هنتي عن نمل الغير بالعطشان من هنتي عن نمل القمر بالأحدان دلينا لا ويني نروح دلينا حالة العلا لا حالة ما أعظمها وحدك عيدت وحدك عيدت يا ملجيبو ويتشمها وحدة تشوف الجود